أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم أكرمنا بنور العلم، اللهم افتح لنا أبواب علمك وأبواب رحمتك وأبواب جنتك وادخلنا فيها وأنت أرحم الراحمين. سبحانك سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم ثبت لنا أجر الصيام والقيام يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبي المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال. موضوع درسنا اليوم إن شاء الله حول التوبة، ولقد عنونته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة وما أدراك ما التوبة. كل مؤمن تقي ليؤمن بالله واليوم الآخر، إلا دائما يتعشى في هذه الحياة الدنيا، يعني يتشغب في الحياة في الأمور الأخروية، يتشغف زلطس، يتشغف فوزومس، يتشغف الجوارحس، اللي يتعسى اللي يترقى بمنس لعل يغلط نغيسها، نغيرتكب معصية، نغيرتكب فاحشة، أما شكدي سارع للتوبة. يعني ربي خلقنا في هذه الدنيا لكي نعبده ونطيعه وننفذ كل ما أمرنا به وننتهي عند كل من نهانا عنه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني المؤمن التقي أدي فهم باللي الحياة الدنيوية هي عبارة عن ممر للآخرة، للدار الآخرة، ومطالب في هذه الحياة الدنيا أن يكون عابدا لله تعالى، ذاكرا لله تعالى دين دوني. فبالتالي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين دين دوني. المؤمن التقي، ولكن المؤمن اللي تعاش في هذه الحياة الدنيا، في هذه الحياة هي عبارة عن حياة ابتلاء، يعني اللي يخدم ديس يتعفر، ولكن ربي اللي يجودني يقل عدو لهذا المؤمن، لهذا الإنسان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ربي يجو في هذه الدنيا يجو يقل عدو للمؤمن، يجو العدو للبشرية للإنسان، وهو الشيطان الملعون المطرود من رحمة الله. ينبهن ربي، يعني ينبهن الشيطان في عدة مواطن في القرآن الكريم، يجد العدو النغم، ولكن ينبهنا أسباب غوايته، يبيننا باللي لا يخسرنا غير الشر، اللي يتجه كل وسيلة مش كغم نكركر نعد من حزبه. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إذن فبالتالي يعني المؤمن مش كل تعيد من حزبه يزم أدعى دائما يكون يعود إلى الله عندما يرتكب فاحشة أو يرتكب معصية. أنظر إلى القرآن الكريم أن في يعني للشق ينجو من ارتكاب معصية، من ارتكاب يعني ذنب وما إلى ذلك. حتى المؤمنين الأتقياء الذين يرثون الجنة هم فيها خالدون، يعني يبيننا في القرآن الكريم أن المتقون إلا نظر الجنة إنني منسن قد يرتكبون الفواحش. الفواحش وجه المعصية نغدن بصغير نغدن شواموني، إنما قد يرتكبون الفواحش. السن وكنزول القرآن من وديت في الجنة ديت في صغير التقي برك. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، يعني التقي فقط يذهب إلى الجنة. رغم ذلك هذا المتقي قد يرتكب الفواحش بدليل قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. شأن أعدت الجنة أعدت للمتقين. صفاتهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومن بعد بيت القصيد الذي له علاقة مع درسنا، والذين إذا فعلوا فاحشة، شيء المتقون قد يرتكبون الفواحش، قد وجي حتميا وجي يلزم يرتكب كل متقي يلزم يرتكب خاطئ، قد يرتكب الفواحش. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن أيها المتقون، يعني كلنا معرضون للخطأ، كلنا معرضون لأن نرتكب معصية مع الخالق، ولكن المؤمن التقي حقا هو الذي يسارع إلى التوبة ونيلا يتمعلت هذه زوا ربي هذه الزبدة تورت السكي غسيد ربي أي تسمح لكي غسيد أعترف بخطأي فأطلب المغفرة. لأن دوني المؤمن التقي وجي يصر على معصية خطر كان خزر داني. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم مباشرة ذكروا الله، الذكر ربي، فاستغفروا، فتفيد الترتيب والتعقيب، فاستغفروا لذنوبهم، شيء مباشرة تستغفرني الذنب سينا الجنت، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله. ومن بعد الدس ولم يصروا على ما فعلوا، هذا سيأتي فيما سيأتي في الدرس. إذن اللحظ المتقون قد يخطئون، للشق دانا ديني نشيو الغلطة عمري، لا أرتكب ذنب، لا أرتكب معصية، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن لابد لنا من أن نفقه هذا الموضوع، هذا الموضوع هو موضوع حساس بالنسبة للمؤمن التقي. فكلمة التوبة في القرآن الكريم من الألفاظ التي كثر ذكرها في القرآن، أدنرقى طبعا اسم الجلالة الله هو اللفظ المذكور بكثرة في القرآن، أكثر تكرار الاسم في القرآن الكريم هو اسم لفظ الجلالة الله. ثم قد نجد بعض الكلمات يعني تكررت بكثرة في القرآن، منها هذه الكلمة كلمة التوبة لأهميتها. إذن فبالتالي عندما المتقي يرتكب معصية، يرتكب ذنب، يرتكب مخالفة شرعية، فمن شأنه أن يسارع إلى التوبة مباشرة، حسر باللي ظلم غيمانك نرتكب غيك المعصية مباشرة، الدور غدم على تربي هامي خطر، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن هاميك ممكن أن تغشى إذن تصفي غيمان يكسوها، ثم نقر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ضد جرد يسير ضد جرد كتفكر سيغ بالشاء ضد جرد بتتوخ تجر، لعلك غضلم غيق الدين، لعلك تعدي غيق الحد من حدوده، لعلك غل الزلغ مع الجماعة، لعلك غضيع غيق الفرد من فروض الله، أن غيق نشو مني أما شك أتسارع إلى التوبة، مش كد تشرغ يا الزلغ ركعتين كتطلب ربي يغفر بتي الذين يتمظلم مع العباد، سيأتي هذا أدمع تغيغ بالشك تنفذق قبل أي شيء آخر. إذن أيها الإخوة، مشك التوبة يزمتنا أسنت في مارو، إذن ارتكبنا معصية، ارتكبنا ذنب، ظلمنا أنفسنا، بتنجت مشكن توبة إلى الله تعالى، لابد من فقه هذا الموضوع، نغى خطر موضوع مهم بالنسبة للإنسان. أولا وقبل كل شيء شنسن أن كل عمل خلا من نية فهو باطل، توبة ذي كل عمل سيقوم به المؤمن التقي. إذن النية الخالصة لابد للتوبة من إخلاص النية مع تجسيدها واقعا وليس لفظا قولا، لك غيوض ربي نية التوبة خاطئ، معليش لابد أن تخلص في النية، يعني عصيغ ربي نرجعي قمشرة التويد النية صادقة بأنك تتوب إلى الله تستغفره وجسيل صبرك، وإنما تجسد ذلك واقعا وجد تسك الفرصة ممكن العود غزلق من جديد. إذن أضعف رغة جهدة خطر نزوى القرآن الكريم نعرض حالتين، حالة اضطرارية وحالة اختيارية، أن نخزر ديس النية الصادقة، النية الصادقة في التوبة، ولكن بمجرد تزدك الفرصة يعود يدول إلى يعني عادة حليمة إلى عادتها القادمة كما يقال. أدنبي الليت تمزور تتنأمل معا أيها الإخوة الأكارم، ليت هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، لنمس البابور لنمس البحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، البابور ليس جورة ريح طيبة لتجور نسمات العليل وما إلى ذلك لتجور البابور، وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. ومن بعد السلسلة تغير الأحوال، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. لحظة دنيا مباشرة نحس أن الخطر يحدق بهم، وتجن دعوا الله مخلصين له الدين، شيء النية الخالصة فقط، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. أرجان دي تبتنت دورة الحومت شمر أكف الضراعة إلى الله، لنطلب من ربي يا ربي بتت نجينا من هذه الحالة، يعني لنشين سلوع دي ربي لنكونن من الشاكرين. ربي تشل فرص للإنسان، يعني أي عبد ظالم لنفسه تشل فرص وجه مباشرة، يعني غير يغلط يلا أدي سلك خاتي. ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دبة، إذن يشسن فرصة. فلما أنجاهم لئن أنجيتنا من هذه لنكن من الشاكرين، فلما أنجاهم إلى البر إذا هم فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، شيء مباشرة لاحظ النية الخالصة وتنفع سيتنجى ربي وإنجات البر مباشرة إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. أدنسي الآية الأخرى توني حالة اضطرارية، أنظر إلى حالة اختيارية إلا في سير حواله، أديوش وعد مع الله، أديوش كتنية مشكدته ولكن يخالف بعد ذلك. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. يشس العهد يا ربي بت تشدد من فضلك، يعني ديت لي نغدلع علم ناضي الصحة تنقنشرة، أدو شخصيس لنصدقن ولنكونن من الصالحين. لاحظ بنوني التوكيد، فلما آتاهم من فضله ربي لبيس طلبس لبيس دعس مباشرة بخلوا بما وعدوا، بخلوا به وتولوا وهم معرضون. إذن لاحظ بأن النية الخالصة غير كافية، النية الخالصة مع التعهد بتحقيق ذلك ميدانيا واقعا، هذا هو الشرط الأساسي في التوبة. لابد من النية الصادقة في للتوبة مع تجسيدها واقعا. أنظر إلى ما يسمى عند الفقهاء بشروط التوبة، أركان التوبة، حد يتسمى أركان التوبة، حد يتسمى شروط التوبة، نفس المعنى. أول شرط للتوبة أولا الندم لله تعالى، أندم غصوني تجر عصيغ ربي، يعني ضيع غيك تزلت مثلا، عققت والدي، ظلمت جاري، غنشة وموني، أول شيء مشكر ربي قبل توبتك يزم ندم لله تعالى، خاطر اللواسي يتندم وجه لله تعالى. مثلا ابتلاه الله ونقر ابتلاء، يعني ربي يويز يتسمى يرتكب محرما مع الله انه يدخن مثلا، يدخن يعني تسد صحة السمار، يعني الناس الاطباء البلش متى تستمر ضموني جي السرطان غيقنش اوموني، ادي ندم من هذه المعصيه ولكن وجه لله تعالى، ادي ندم هامي وكذي استمر مني التصح تص وجه يندم خاطر عصى الخالق، خاطر ارتكب مخالفه شرعيه، يندم خاطر وكذي استمر مني صحة الصدوة، يعني ممكن ادي متنا غنشرا وموني لا يوجد في صحة السوجي النيه لله تعالى، الندم لله تعالى. مثلا لضياع عافية أو ضياع مال، فالتالي يجب أن يكون الندم لله تعالى، الندم غهام خطر عصير الخالق العظيم من الله ينعم علي بنعم ظاهرة وباطنة ثم عصيته، يجب أن يكون الندم لله تعالى. فالندم هو تعريف الندم، الندم هو غم يصيب العاصي التائب، دي قل الغم إلا أدي حس بندم المؤمن التقي، أدي حس جسد الغمت دون الندم. يصيب العاصي التائب في القلب غم يصيب التائب العاصي في القلب، يتمنى أن ما صدر منه لم يصدر، دون الندم الحقيقي لله تعالى. ثم أزوغ إلى الشرط الثاني في أركان التوبة، أن الشرط الثاني في التوبة وهو الإقلاع عن فعل المعصية، غير ممكن يقول حدد يندم ولكن يندم من إذاء جاره ولكن وش لا يعود يؤذي جاره، جيران سي قال اسمه دابك جات تصغد جاد مثلا والخدم تويزا مثلا يمارو رمضان ليالي تيب الزانين قال حمول لك مدابك تويزا ضد جاد ويدو خجي يصغ الجيران زد الحقس السين حمول لك ما عليه الشاد دير قالش المصري وشاس الوعد نغيز مادي خدم بتا ولي خدم العيد اللي قند مدابي هذه اللي قلت الدارتس لا يعطي، يعني لا تكون هناك حرمة الجار إلا يخدم لا يزبدو بغفس لو تيجي جاد يطس. إذا هناك رغم ندمه من المعصية، ولكن ليواصل الفعل، يواصل إداء جاره تونس ديغ للشخص توبت غير مقبولة. يجب أن يكون الندم، بعده يجب أن يكون إقلاع عن المعصية. تجدي قنشة تحسد باللي ظلمت إيمانتش نطرت كبديك في المعصية. الشرط الثاني في التوبة يجب أن تقلع عن فعل هذه المعصية. ثم إلى الشرط الثالث، خاطر الوقت يزاحم وكانوا فقط في الصلاة كاع وجاب، ولكن الوقت لا تمعلت. فالشرط الثالث في التوبة وهو العزم الصادق مع الاجتهاد على عدم الرجوع إلى المعصية. إذ ما توجد العهد مع الله تعالى بأنك مهما يكون والدقل دي لهذه المعصية أبدا، وجبت تزدك الفرصة خلاص الشيطان تين الشيطان يغوي، ولكن يجب أن تبذل قصارى جهدك والدقل دي لارتكاب هذا الذنب، لارتكاب هذه المعصية. هذه وشغ عهد مع الله أن يعني تتوانك والخزنة الحرام. يجب أن أغض بصري عن النظر إلى ما يغضب الله تعالى. وجي تزدك الفرصة، تزدك امرأة متبرجة، يلا لباس النظرة الأولى لك والثانية عليك، ما تبغيك ترخص سيمانكم. لا أيها المؤمن تقي النظر، ربي الناش قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يجب أن تغض بصرك دائما. وجي رمضان خطرك يا زوما وشعل اختلفزون وتفرج هامي خطر ديس مناظر قد ينهدم صومي معه. لا أيها المؤمن، يعني فرض الصيام للتقوى، كان در بمنغ لما بعد رمضان. رمضان زدي غد يقدى، من كان يعبد رمضان فإن رمضان سينتهي، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فبالتالي كان در بمنغ مشاك بعد رمضان ونخزر الحرام ونتسلي ما يغضب الله، ونتسلي الموسيقى، ونتسلي الغيبة، ونتسلي النميمة، ونتسلي اللسان يكون يقال الكذب وما إلى ذلك. المؤمن التقي، إذن يجب أن يكون هناك عزم صادق أن لا أعود إلى هذه المعصية. مغربة الله غالب، قد المؤمن قد يشعهد مع الله عزم صادق بأنه لا يعود إلى هذه المعصية، ولكن ظروف ممكن قاهرة قد يعود يدل إلى هذه المعصية، ونديد عود يجدد التوبة وخلاص. لا غرنغ في يعني أدنب قدوتنا سيدنا يوسف، رب يجاهد نفسي يعني في ما ابتلي به. إن قال يعود الناس يا ربي إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، يعني يجاهد نفسيتس، ولكن يعود الحالة يلقد الله غالب، يطلب ربي أنت أتعاون أذي صرف غفص كيد النساء، إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. إذن فبالتالي العمل أدعوض الندم، ثم النية الصادقة، هذا قبل الشروط، ثم بعد أن تعقد النية الخالصة الندم لله تعالى ليس إلا، ثم الإقلاع عن فعل المعصية، ثم العزم الصادق ألا أعود إلى هذه المعصية أبدا. وهذا ما يجسده قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يعني الهداية أيها المؤمن التقي، إذا عصيت الله تعالى يجب أن تكون بالمغفرة والتوبة إلى الله تعالى وعدم الإصرار في الذنب، وأن تعقد العزم على الرجوع إلى هذه المعصية. هناك شرط رابع اختلف فيه العلماء في شروط التوبة، قد يراه بعض العلماء بأنه شرط أساسي في التوبة، والبعض يراه ليس شرطا أساسي، وهو الاستغفار. شرط الاستغفار مش إنه اختلف فيه العلماء، ولكن الشيطان اللعين يعني يجو التوبة كلها في الاستغفار. لاحظ أغلب المؤمنين خزر بتا يغلط أدين يستغفر الله يكفي، الشيطان لا يخدم داني لا يجو قندن استغفر الله خلاص، كأنه يتوب إلى الله تعالى. يخزر قنشة حرام استغفر الله كأنه يتوب، لا زدير توبة لشوية الحي يزدارين توبة مش إنه يزمد زواف بالشروط الثلاثة التي ذكرتها، بتا ولزو بهذه الشروط فلا توبة لك أيها الأخ. ولن صلحتي ويا ربي غفور رحيم، ولكن يخصص تسد من باب التوبة. وجيت تجد التوبة مشي تخصصتي خات العلماء لنفصلا، رب القرآن لا يفصل شروط التوبة، يجب أن نأتي بها إذا أردنا التوبة حقا. وجي من انتراضور مع ربي يلا استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أنت ممكن بل سلي قاعدين الاستغفار، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. أكيد قد قدان يعني ارتكبت محرما، ارتكبت معصية، يجب أن تنهج هذه الأسباب الثلاثة، هذه الشروط الثلاثة، لكي إن شاء الله تنيد ربي أن يغفر. نصح تستغفر دوبر كاخات، استغفر وحده لا يكفي. إذن ثم هناك بعض المعاصي لا يعني بعض العلماء وجه العلماء بينا بأن هناك بعض المعاصي لا تكفي هذه شروط التوبة فيها، وإن هناك بتديس مظالم العباد التوبة هذه الشروط الثلاثة زايد أن ترد المظالم، يعني بتظلم ضد جنحد تقعدين يدك تكردة، يعني تعديت في جنحد، يعني الكرامة تسيود الغيب تسومين، ذلك يجب أن تحالل، يجب أن تطلب العفو، يجب أن ترد المظالم إلى أهلها، مش كتوب تكون صادقة لا بد تكرع. وجد الشرط مثلا التي خطر الشيطان يتبدداني التي نسي مرة زواد رعي غحو لك وعزابة سينغ يعني كتجر كذا وكذا ماذا بتد توب تخاتي، وجد الشرط أترعي حوليني من تقع إذا بليتم فاستتيروا روح أسمع عزابين سيقن حمول لك يجو كذا وكذا ما توبته، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خطنا شيني اشتبت تذيج جناس بالتذيج دين تشتي جائز هذا، يعني يدي تفن تستتير بالتربي بلايش إذا بليتم بأحد هذه القدرات فاستتر، يعني ماذا بك كل كشف منك وجه زاد كشف منك ربي لك استرش فاستري منك روح أسوي عزام نغي ونعزام نغي من تثق فيه وراعيه إن الشين إقن يجو كذا وكذا وكذا بتا توبت خطنا شيني لك الطبق ديا خطر الشيطان خدي بالديني شستر دريال هلا يجو هلا يظلمه المفتي فتايش يقل شاك الطبق ديا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن ثم لاحظ في القرآن الكريم أن التوبة هي من جميع المعاصي مهما عظمت. ربي لي يشن أرجى آية في القرآن الكريم هي قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. لاحظ كلمة أسرفوا وجي عصوا وجي أذنبوا وجي ارتكبوا محرما خاطئ أسرفوا، هناك إسراف في المعصية إسراف في ارتكاب ذنب ما. قل يا عبادي لاحظ النداء اللي تزقصني يا عبادي واللي قرصني أيها المذنبون أيها العصاة أيها الظالمون لأنفسهم خاطئ ربي رحيم غفور. إن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ماذا لا تقنطوا من رحمة الله، يعني لا تقنط، باب التوبة مفتوح دائما ديما لا يرزم، عليك أن تسارع إليه فقط. لا تقنط من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أكل ذنوب الشقند الدنيا ولا يغفر لش الشقند على الإطلاق، ولو أني نغير نغرس توبت كغرنا في الحديث الشريف نغو 99 نفس يزوى سيقن الشيخ قال حمول لك نغير 99 ما توبتي الناس لا توبة لك فكمل به 100 يكمل ينغير 99 ومن بعد يسول لاحظ الإصرار ماذا به هذه توب ليتكلب هذه توب ولإني خلاص يا يقنط من رحمة الله يكمل يسول الناس لدين يقن عابد يعزم وارع يزوايا الناس هل من توبة الناس نعم لك توبة 100 نفس يوشس شروط التوبة جيتن. فالحديث قال بأنه من أهل الجنة يعني من غنغرس ملائكة العذاب وملائكة الرحمة ثم في الأخير يزوى إلى الجنة كما يبين الحديث. كمل أنزوى إلى صفات عباد الرحمن أدنرقى والذين استغفر الله من صفات عباد الرحمن والذين لا يقتلون النفس التي حرم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون أغني بي ربي ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، يعني حتى عباد الرحمن بتي جنسيس نلغو بتي توب له التوبة. كذلك كنت تبع الآية كان الوقت يسمح القتل الذنب الارتداد حتى النفاق حتى يقول حد منافق قد نزوى إلى آية النفاق قد نلقى ديس إلا الذين تابوا المنافقين في الدرك الأسفل من النار لش حد يتعد بجهنم وجرنسا لهم التوبة فكيف من دونهم. ثم روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ربي يفرح بتوبة عبده، أي عبد ارتكب محرما إلا يفرح بتوبته، يعني وجر مش تفرح تمطط بولدها عندما يضيع أختني هذه جمد الجنوارة ستمنى زديس غد يسيط حضن يطوضا غسط حبت ربي وجر ومن ربي لا يفرح بتوبة عبده العاصي. إذن أيها الإخوة لا نقنط من رحمة الله، إن نتسارع إلى التوبة فنكون من التوابين الذين يغفر الله لهم. يعني زواغي في قتل القسطي قلن سين عزامني حكت في درسه تبعت في درس التوبة وأنا أحضر هذا الدرس قال إقن المفتي على الهواء مباشرة اكتمتو تجاز تليفون مش تستفتيه في كيفية التوبة الناس يا شيخ ماذا بيا التوبة الناس بتسجل تنايس خدمة في مستوصف خدمة في عيادة يعاد تمعامل مع السحرة يقن دينا دي خدم السجن السحر أي ديويتيد بمجرد يقن الهالي كد يمت فيموت وهو مفتوح الفم تكين السحر في فمه تغلق فمه مش السحر نادي يتفمع سانيلس ويعني المسحور يكون ضراره طويلا ولا يشفى من هذا السحر الناس تجغمون يخدم يكدون الناس لا توبة لك فيك وفيك يقفل التليفون يعني اشتني قنطها من رحمة الله يعني لا يجوز هذا يعني سمنا ربي الناس فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يعني لها توبة ولكن توبة كيف تكون استبين العالم فبالتالي أيها الإخوة الأكارم يعني لا نقنط من رحمة الله أي واحد إلا عاصي يجب أن ينهج هذه الشروط الثلاثة للتوبة بإذن الله ربي أستغفر أترحم فبالتالي التوبة ليس لها وقت محدد في كل وقت نشعش قنرون ديفو مع ربي يلا يا ربي كي غسلت توبة شيني مرحبا بك عبدي يلا توب الشروط التوبة لك غلك غفار رحيم فبالتالي أيها الإخوة غرش حالتين فقط لا تقبل فيهم التوبة سنتي الحالات فقط أن نقدت النوض الديسن خطني ولينفع التوبة وهي توبتان يعني حالتان الحالة الأولى في حالة الاحتضار منك التمتات ديها في حالة الغرغرة خطني توب فيما نتشيني استغفر فيما نتش إني تسح موكا ويتسيت لي ويفلانك الشيخ أني تخسج توبت تشيني لش ربي خلاص توصل حياة ورد والدليل قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى تفيد حتى للغاية حتى ألختني إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت لان ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما ولولا كتموت تشهد لا تقبل توبتك لغرن فرعون لعنه الله في القرآن الكريم إذ كان خطر بسي ليتمت تشهد لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ليتشهد ولكن رب الناس ألانا وقد عصيت قبل الناس خلاص تنفع توبتك يشهد أنت تشهد هاملني لا إله إلا الله خطر لي قرسني القوم ما علمت لكم من إله غيري لي قرسن أنا ربكم الأعلى كدين لا إله إلا الله صدق لي شرك لي قرسن الشق الإله غير الشيء خطر انتظ ربي في نظرهم ولذلك الناس لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل يعني لا يقصد إله موسى إله يعني ربي الكون ولذلك ربي الناس ألانا وقد عصيت حالة الغرغرة التوبة لا تقبل وبالتالي لكان كل جنس جن غمار وداني إذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح لكن غمار ويا وش حلنا اليوم كل جن غمار ويا لا يتفكر يا كدرس ليجور ممكن لأن تسنتز منه وتمجي ليجيتنت يمارو يعقيد العزم يمارو ضد جد قبر غب الشام هذا بيزود صفيه بتى جنش مع الله أدوز غرت غجنيد أطلب المغفرة من الله والتوبة إليه بتى هناك يعني مع العباد أدو شغل عهد مع الله أزغب الشام إن شاء الله أزغب بديت صفيه غير ترغ كل حد يسرع الحقس ولو تموت ضد جد وترغ الحق شرب يغفر غشامي خطر هناك نية صادقة إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا الحالة الثانية التي لا تقبل فيها التوبة وهي نهاية الكون متقد النتياء يعني منو إلا حاضر على وجه هذه البسيطة على هذه الأرض المعمورة وتقبل توبت بدليل قوله تعالى يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا نفس إيمانها لم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون ثم أختم كلامي بقصة قرأتها وتأثرت عندما قرأتها وهي قصة واقعية يعني تصار في المشرق يقل من الدعاة إلى الله تعالى ليجرس طوموبيل سيخزر يقل الشاب يعاكس فتاة إن لابد كخزر يقل المنظر لابد أن آمر بالمعروف وأنها عين منكر يعني إن غاتش الجغير قد لشد ما يمليه الواجب يزمى ديقارة طوموبيل صدي وطس السيول الشاب فلنكون كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جنديان من جنود الله من نصره ما نصره الله ومن خذله ما خذله الله إقارة مبيض سيوطة إذو يا سيها الشاب ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة يغل داريح تجد يعني يقيم يتذكر تتنبهت من غفلته يا مشكلة أتيس غفلتس أتيس في يخص غفلتس الناس أخدامك تخدم يعني وتقرب لك دم تغشى يعني أنت تلقى ربك وأنت عاصي توب يا ربي غاني فمهم يقيم السوالس السوالس السوالس حتى درفت عيناه قيم تغرت الشبني الناس عمري قل حد مين صح ديام يدن خزرني حتى أقرب الأقرب إلي عمري قل حد وينبه وينبلانك تجد مهناش بارك الله فيك عهده أن يستقيم ويتوب إلى الله تعالى قالوا شد رقم شن تليفون شوش رقم تليفون مش كده يكون هناك اتصال وهناك ذلك نأخذ عبرة يقن حد ربي يقبل سيو الغاس يرقختي الضال حاول غدرختي للجدة ماذا بها تعد هناك تواصل وجي سيو الغاس خلاص مهم يقضي يعني مسؤوليتك تقضي خاطئ يجب أن تكون هناك متابعة بعد سمنتين أضجو غاز جزيارة بتلا نحمل لكي ولا كده على العهد هذه عادي قنشرة لكي لا يفتر الشيطان خاطره تتجي وهكذا نغي وشاس تليفونس قال شخص تليفونك توجد تليفونك تقضع سمنتين أسبوعين يعني فجأة مني تكفوس الجيب سرقة تليفون هي حقة تليفون الشاب الفلاني قبل السوم لقاه معاس قبل أسبوعين يبدي فورما نمرو يسيولا السلام عليكم وعليكم السلام شتيت فلاني نهزيه الناس تتلي الناس لك أحوال طيبة ما شاء الله الله يبقى قطع مرخ تمجي داكر دول غاسين والدين يكفى عدد له الخصال الحميدة الناس معليش أجزورة غدسة الناس ماذا بي الشيخية أشكر مختدرتك يعني يجور ماذا بيك يحددس الوقت يزوى الشيخ يزوى يزوى يتبع ديرك 8 سنة حتى دارتي صونا يفرز يقن الشيخ الناس يا شيخ السلام عليكم الناس تدارت فلان الناس تدارت فلان وتغليض العنوان الناس ماذا بيد ملقى مع فلان ودمنا الناس فلان ودمنك الناس ماذا بيد ملقى مع الناس من تكون الناس قالت يد الشيخ الناس من تكون الناس ملقى مع قبل أسبوعين الناس شتي تقيم مع السي ولا الناس ربي قبل يعني ان شاء الله نشيد السبب لهدايه الناس يعني تغيرت حالته فأصبح يكرمنا ويبرنا ويتعمر تمجيدا يتخاطيه تمجيدا يدود يتعمر تمجيدا يعني استقام على الطريقة استقام وفق شرع الله الناس حمي الله ربي قبل الناس يمار وتغلفت في جنست توفت ربي الناس غبشة يتغلبس به يزول تمجيدا جرد زلا يتبسي القرآن يوسف ديقيا نزود نسجت يضلتك زين وتنوفي فبلا منتي ولا منت يوضى الشيخ النتامور تقيم التغلط يعني أنخزر وشعليته أسبوعين كافية لكي ينتقل من عالم إلى عالم آخر يعني فلنكن كذلك أيها الإخوة كلنا لك ممكن تمتمت لندرك العيد ممكن العيد تعيد في عداد في عداد الأحياء لكن في العالم الآخر لنتوب جميعا أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون هذه كلمتي وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا غافر الذنب وقابل التوب اغفر لنا ذنوبنا وقبل توبتنا يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقعودنا وسجودنا وكل عمل تقربنا به إليك من فرض وسجدة ونافلة وتلاوة يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا إنك عفو كريم تعب العفو فاعف عنا ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.